الرفيق للشاعر سلطان الهاجري. الرفيق الليل يا غد ما يحمي قفايا جل من صرت حاضر ماني في حاجته احتمي داري ودار القبيلة من وراي يمدو هرج الفراغات يا هراجته كان هب مصامخ الروس ولا باي باي ظل والفلم المدب لجع على دبلاجته طول عمري ما استمع من ضعيف الراي راي لا طمع تبديك خيبر ولا دجاجته لا طمع تبديك خيبر ولا دجاجته العداوة شيء عادي تجيني من عداي من سجن سجل عداوة عرفت زاجته وان كلاني مخلب مما خالي بصدقاي قلت ضاعت صدته في طرف عجاجته قلت ضاعت صدته في طرف عجاجته ما يحمي قفاي أجل من صرت حاضر ماني في حاجته أحتمي دوري ودور القبيلة من وراي يمدو هرج الفراغات يا هراجته وانثناها مرة ثانية جعلها فداي لا بسكل بالخواجة كلا خواجته الأرض ما هي ورثبي والسما ما هو سماي غير الأعوج لا اعتراض لي عدل تعواجته غير الأعوج لا اعتراض لي عدل تعواجته أبرد وذوق لمستين من عصاي والدب تديب طفل على دراجته من ينسع نادراسه ويذكر مستواي ينتب ولا يسوهج على سوهاجته ينتب ولا يسوهج على سوهاجته الرفيق الليل يا غبت ما يحمي قفاي أجل من صرت حاضر ماني في حاجته أحتمي داري ودار القبيلة من وراي يمدو هرج الفراغات يا هراجته في نظره الناس ما لون وهو هاي هاي والمدوج ما بعد فاق من دواجته أبكنا لو اشرب البحر ما يقطع ضماي وانت مثل الضب يزحف تحت عجاجته وانت مثل الضب يزحف تحت عجاجته أجل من صرت حاضر ماني في حاجته أحتمي داري ودار القبيلة من وراي يمدو هرج الفراغات يا هراجته.